بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الثاني بعد المئة الثانية في سيرته صلى الله عليه وسلم. من تأملاتنا في غزوة مؤتة أن دين الله يحتاج إلى بذل وإلى صبر وإلى عطاء وإلى أن يعطي المسلم ما يحب إذا كان دين الله عز وجل قد طلب ذلك منه. لقد ذكر الجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس في أكثر آيات القرآن، بل في كلها إلا في سورة التوبة. وهنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ابن عمه وابن أبي طالب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعقيل بن أبي طالب: يا عقيل، إني أحبك حبين، حب لقرابتك وحب لعلمي بحب أبي طالب لك، لحب عمنا أبي طالب لك. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم عقيلا لهذا، وجعفر هو أخو عقيل، فكان عقيل بن أبي طالب أكبرهم، وجعفر أصغر بعشر سنوات، ثم علي رضي الله عنه أصغر بعشر سنوات. إذن فلا بد أن نعطي من مالنا، نكفل أيتاما، نتصدق، نسقي المسلمين، نعلم أن هذا المال من الله وسيعود لله، وأن الله قد ابتلانا به. أننفقه أم يمنعنا هذا المال من النفقة وتغلبنا نفوسنا في حب المال ومنع الخير؟ كذلك دين الله يحتاج منا إلى أن نجاهد أنفسنا، فلا ننام عن صلاة ولا نقدم على ربنا أحدا، فلا نغش ولا نرتشي ولا نكذب ولا ننتقم لأنفسنا في أمر حرمه الله، نبر والدينا وغيرها مما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا من طاعات وحرم علينا من محرمات. أيضا من الفوائد العظيمة هنا أنه قد يأتينا في يوم أمران، أحدهما هو الصواب وهو الحق، والآخر بخلافه، لكن الآخر الذي جاء به أحد من نحب، أحد قرابتنا، أحد أحبتنا. وهذا من الابتلاء، هل نقدم الصواب أم نقدم على هذا الصواب قرابتنا وما تحبه قلوبنا؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدرس العظيم حين جعل زيد بن حارثة مولاه أول الأمراء، وجعل جعفر بن أبي طالب بعده، فقال جعفر: يا رسول الله، والله ما ظننت أنك تقدم علي أحدا في أمر كهذا. جعفر يرى أنه أهل لهذا، لقرابته ولمكانته، وكان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جعفر، إنك لا تدري لعل ذلك خير. إذن لم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم جعفر على زيد رغم قرابته، ورغم أن جعفر قد اعترض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصواب، وهو أن زيدا أول الأمراء وهو أولاهم بالإمارة، وهو الصواب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختره عبثا. ولذلك لما طعن بعض الصحابة في إمرة أسامة بن زيد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم والله لتطعنون في إمارته كما طعنتم في إمارة أبيه، وإنه والله لخليق بالإمار. إذن فزيد رضي الله عنه وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بأنه المقدم في هذا، وأثبت ذلك رضي الله عنه، كما قال الرجل: حتى شاط في رماح القوم، فلم يلتفت رضي الله عنه وأرضاه، ثم تبعه جعفر كما سبق معنا. أيضا من الفوائد أختم بها هذا الدرس: يا أيها الإخوة الكرام، أتذكرون في بداية السيرة حين كان الصحابة ضعفاء قلة، لا يجدون أرضا ولا بيتا ولا مكانا، حتى طردوا من مكة وطرد النبي صلى الله عليه وسلم من بلاده، كانت معنا، وتذكرون كيف كان العذاب والألم والغربة، لكنها سنة الله، ما مضى أحد على حق وصبر رغم البلاء إلا كان التمكين والنصر له من الله. فها نحن الآن نجد أول جيش لأولئك الضعفاء الغرباء، نجد أول جيش يخرج خارج جزيرة العرب، فكأنها بشرى بأن هذا الإسلام سيخرج من هذه الجزيرة وسيصل إلى شرق الدنيا وغربها على أيدي هؤلاء الذين ثبتوا أمام أكثر من 70 ضعفا من جيش الروم، وكأنهم يخرجون من عنق الزجاجة، وذهبت قريش وذهبت العرب التي كانت تتواطأ عليهم وذهبت الأحزاب، بل وصلت همة هؤلاء لأنهم خرجوا وأصبحوا يواجهون عدوا خارج جزيرة العرب. ولا يمكن أن يكون هذا إلا وقد أمنوا تماما من هذه القبائل التي كانت يوما من الأيام سببا في بلائهم وعذابهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نقف على هذا ونكون إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.